لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وقوله: إن إبراهيم لأواه حليم. قال أبو ميسرة: الرحيم بلسان الحبشة، يعني الأواه بمعنى الرحيم. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرنا قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بديخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. في كتاب تفسير القرآن: باب ولا تخزيني يوم يبعثون. ذكر حديث أبي هريرة نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقدرة والقترة، والغبرة هي القترة. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب، إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بالله من الكفر. قال ابن حجر: قوله إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة، والغبرة هي القترة، اللي هي رواية كتاب تفسير القرآن أورده مختصرة، ولفظ النسائي: وعليه الغبرة والقترة، فقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني. قال: لكني لا أعصيك اليوم. فعرف من هذا أن قوله والغبرة هي القترة من كلام المصنف، وأخذه من كلام أبي عبيدة أنه قال في تفسير سورة يونس: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قال: القتر الغبار. وأنشد لذلك شاهدين. وقال ابن التين على هذا: فقوله في سورة عبس: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، تأكيد لفظي. وكأن برضو نفس الحديث الآية: والغبرة عليه الغبرة والقترة، كأنه تأكيد لفظي على هذا الوجه، لأنهما بمعنى واحد، وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة. كأنه قال: غبرة فوقها غبرة، احنا قلنا ليه خلاف الظاهر؟ لان الظاهر ان العطف يقتضي المغايرة، ان الغبرة تكون غير القطرة. وقال غير هؤلاء: القطرة ما يغشى الوجه من الكرب، والغبرة ما يعلوه من الغبار. احدهما حسي وهو الغبار هي الغبرة، والاخر معنوي وهو القطرة اللي هو الكرب وسواد الوجه من الكرب مما رأى من الأهوال العظيمة. وقيل القطرة شدة الغبرة بحيث يسود الوجه، يعني غبار فوق غبار فوق غبار لغاية ما يسود. وقيل القطرة سواد الدخان فاستعير هنا. نعوذ بالله، حال فظيع يكون عليه آزر في تلك الحال، عليه دخان غبار الدخان سواد الدخان والغبار والذل والكرب، وما هو متوقع أن يصيبه بشركه بالله عز وجل. لا دي رحمة، عشان كده البخاري باب إيه قال وقوله إن إبراهيم إيه لأواه حليم، والأواه الرحيم بلسان الحبشة، لسان الحبشة يعني الألفاظ المشتركة يعني بين اللغة الحبشية واللغة العربية. الحليم الرحيم أقصد، إن إبراهيم لأواه حليم، فمدح الله عز وجل إبراهيم بوجود صفة الرحمة وصفة الحلم و الشفقة على الخلق، هذه صفة يحبها الله، وإن لم تقع في موضعها فإن الله عز وجل يعني يحب صاحبها الذي وجدت فيه ولا يستجيب له في من لا يصلح، كما وقع من إبراهيم عليه السلام في قوم لوط، حيث جادل في قوم لوط رغبة في أن يرفع عنهم العذاب. قال عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. مدح الله إبراهيم ولم يستجب له في قوم لوط، وهكذا وقع أيضا في قصة أبيه آزر. قال عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله يحب من عباده المؤمنين أن يكونوا شفقاء رفقاء بالخلق، أن يكون عندهم رحمة، ويعني أن لا يكون عندهم قسوة. قال قوله: يلقى إبراهيم أباه آزر، هذا موافق لظاهر القرآن في تسمية والد إبراهيم، والسنة أثبتت ذلك، وأن هذا في مقام الخبر وليس في مقام الخطاب الذي يتصور فيه تبجيل العم بخطابه بلفظ الأب، مع أنه لا فرق في الحقيقة عند من يتكلمون في هذا الباب، أعني أن من يزعمون أنه لا يناسب أن يكون أبو النبي كافرا، فلتقولوا في نفس الأمر في العم، فما الذي يعني يدفع هذا؟ فعم الرجل صن أبيه، ومعلوم أن أبا طالب مات كافرا باتفاق، إلا من لا علم عنده ممن يعني يترك النصوص لأجل البدعة التي هو عليها، ويزعم أن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأباه وأمه وجده لابد أن يكونوا في الجنة. هذه من بدع الروافض ومن تبعهم من يعني مبتدعة الصوفية. وإلا فالذي لا شك فيه أن نص القرآن على أن أباه آزر كما ذكرنا على صيغة الخبر، أن نقول ظاهر القرآن، وأن نص السنة كذلك أو ظاهر السنة كذلك، على أنه في مقام الخبر عن أبيه أنه يلقى إبراهيم أباه آزر. يقول وقد سبقت نسبته في ترجمة إبراهيم. هو طبعا النسب المذكور كله إسرائيليات، ويزعمون أن أبا إبراهيم اسمه تاريخ، ونحن لا تلزمنا الإسرائيليات المخالفة للكتاب والسنة. وقالوا أن آزر اسم عمه أو اسم للصنم. قال وحكى الطبري من طريق ضعيفة عن مجاهد أن آزر اسم الصنم وهو شاذ، ولو صح لما امتنع، فإنهم يسمون أبناءهم بأسماء أصنامهم لا تعظيم لتلك الأصنام، فضلا أنه ضعيف عن مجاهد وفضلا أنه من الإسرائيليات. وعلى وجه آزر قترة وغبرة، هذا موافق لظاهر القرآن. وجوه يومئذ عليها غبرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يغشاها قترة. فالذي يظهر أن الغبرة الغبار من التراب، والقترة سواد الكائن عن الكآبة، الكرب والكآبة وسواد الدخان، كل ذلك أدى إلى سواد الوجه. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، يريد أن يتخلص من المصير الفظيع الذي يعني يعد له أو أعد له أو اطلع على بعضه. فيقول لإبراهيم الآن لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. في رواية إبراهيم بن طهمان فقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني، قال لكني لا أعصيك واحدة، يعني اليوم لن أعصيك ولا مرة واحدة. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. وصف نفسه بالأبعد على طريق الفرض إذا لم تقبل شفاعته في أبي. أبي الأبعد يعني أنا بعيد، طالما أن أبي كذلك. وقيل الأبعد صفة لأبي، صفة أبي، وهذا وارد أن أبي بعيد، أبي هو الأبعد، أي أنه شديد البعد من رحمة الله، لأن الفاسق بعيد منها، فالكافر أبعد. وقيل الأبعد بمعنى البعيد، وهو المراد الهالك، لكن البعيد فلان. هو أصل الأمر أن البعد والعياذ بالله من أشد أنواع العقوبات، البعد عن الله عز وجل. يؤيد الأول أن سيدنا إبراهيم يوصف نفسه أن أنا أكون أبعد إذا كان أبي في خزي وكان أبي في النار. يؤيد الأول أن في رواية إبراهيم طمان وإن أخزيت أبي فقد أخزيت الأبعد. وفي رواية أيوب يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له أي ابن كنت لك، فيقول خير ابن، فيقول هل أنت مطيعي اليوم، فيقول نعم، فيقول خذ بأزرتي، فيأخذ بأزرته ثم ينطلق حتى يأتي ربه وهو يعرض الخلق، فيقول الله يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت، فيقول أي رب أبي معي، فإنك وعدتني أن لا تخزني. يعني كأن إذا لم يدخل أبوه فقد أخزي. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، في حديث أبي سعيد فينادى إن الجنة لا يدخلها مشرك. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك انظر، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، ذيخ يعني ضبع، متلطخ يعني بالعذرة بالبراز، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وفي رواية إبراهيم لطهمان فيؤخذ منه فيقول يا إبراهيم أين أبوك؟ قال أنت أخذته مني. قال انظر أسفل، فينظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه، فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه. وفي رواية فيمسخ الله أباه ضبعا فيأخذ بأنفه فيقول يا عبدي أبوك هو؟ فيقول لا وعزتك، يتبرأ منه. وفي حديث أبي سعيد فيحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة ضبعان ضبعان. زاد ابن المنذر من هذا الوجه فإذا رآه كذا تبرأ منه قال لست أبي. والذيخ ذكر الضباع، قيل لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر. والضبعان لغة في الضبع، مش ضبعان جمع أو مثنى، ضبعان يعني ضبع. متلطخ قال بعض الشراح أي في رجيع أو دم أو طين. وقد عينت الرواية الأخرى المراد اللي يتمرغ في نتنه، نتنه هو اللي هو في فضلاته، وأنه الاحتمال الأول اللي هو الرجيع، حيث قال يتمرغ في نتنه. قيل الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه، ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم، يعني الصورة التي يتألم إبراهيم لدخوله لدخولها النار تزول تدفن، تبقى هذه النفس الكافرة في الصورة القبيحة المنتنة الجديدة التي مسخ إليها، لا يعرفها إبراهيم ولا يجد أذى ولا ألما إذا رآه يعذب أو يلقى في النار. نعوذ بالله. وقيل الحكمة في مسخه طبعا أن الضبع من أحمق الحيوانات، وآزر كان من أحمق البشر، لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى مات. نعوذ بالله. يعني سبحان الله، رأى كيف نجاه الله من النار وأحرق الوثاق، فقط أحرقت النار الوثاق ونجى إبراهيم من النار، ومع ذلك ظل على كبره وكفره. قال واقتصر في مسخه على هذا الحيوان لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير، وإلى ما فوقه كالأسد مثلا، ولأن إبراهيم بالغ في الخضوع له وخفض الجناح وخفض الجناح، فأبى واستكبر وأصر على الكفر، فعومل بصفة الذل يوم القيامة. ولأن للضبع عوجا فأشير إلى أن آزر لم يستقم فيؤمن، بل استمر على عوجه في الدين. وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحته، فقال بعد أن أخرجه هذا خبر في صحته نظر، من جهة أن إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد، فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك؟ إنما يكون خزيا إذا دخل النار على صورة أبيه، فهو خزي لم يحصل لإبراهيم عليه السلام. الجواب موجود في الأحاديث، في مجموع الأحاديث. إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله لا يخزيه، وهو قد أخبر أن دخول أباه على صورته في الحقيقة، لأن الصورة المؤلمة هو الصورة التي تعود عليها والتي عرفها في الدنيا، فهي التي تؤلمه أن يرى هذا الشخص مهانا ذليلا معذبا بهذه الصفة. فهذا خزي نجى الله إبراهيم منه، وهو أن أباه لا يدخل النار على الصورة التي عرفها إبراهيم. هذا جواب لكلام الإسماعيلي، يقول: فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا مع علمه بذلك؟ فقال غيره: هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والجواب عن ذلك أن أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه، فقيل كان ذلك في الحياة الدنيا لما مات آزر مشركا، وهذا أخرجه الطبري عن ابن عباس وإسناده صحيح. في رواية: فلما مات لم يستغفر له. ومن طريق علي بن أبي طلحة ابن عباس نحوه قال: استغفر له ما كان حيا فلما مات أمسك. وأورده أيضا من طريق مجاهد وقتادة وعمر بن دينار نحو ذلك. وقيل إنما تبرأ منه يوم القيامة لما يأس منه حين مسخ على ما صرح به في رواية ابن المنذر، حيث قال: فإذا رآه كذا تبرأ منه قال: لست أبي. هذا الذي أخرجه الطبري أيضا عن سعيد بن جبير قال: إن إبراهيم يقول يوم القيامة: ربي والدي ربي والدي، فإذا كان الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه وهو ضبعان وهو ضبع فيتبرأ منه. ومن طريق عبيد بن عمير قال: يقول إبراهيم لأبيه: إني كنت آمرك في الدنيا وتعصيني ولست تاركك اليوم، فخذ بحقوي. فيأخذ بضبعيه فيمسخ ضبعا، فإذا رآه إبراهيم مسخ تبرأ منه. يمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركا فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبر أمه فأذن له، فاستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، فأدركته الرقة التي تأخذ الولد على أمه فبكى عليه الصلاة والسلام. قد ذكرنا أن الله عز وجل يحب من عباده من كان رحيما رفيقا حليما، وإن لم يستجب له في كل من طلب لأنه لا يصلح. قال: لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، فلما رآه وسخ يأس منه حينئذ، فتبرأ منه تبرؤا أبديا. وقيل إن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه، ولم يطلع إبراهيم على ذلك، فتكون تبرئته منه حينئذ بعد الحال التي وقعت في هذا الحديث، لأنه يقول هذا الذي تبين أنه من أصحاب الجحيم فيجب أن يتبرأ ظاهرا ويترك الحال الباطن إلى الله عز وجل، لكن هذا خلاف الظاهر والله أعلم. الظاهر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وإبراهيم عليه السلام ما ورد أنه جوز أن يكون أباه قد مات على على غير الكفر حتى يحتمل ذلك. فالظاهر أن إبراهيم عليه السلام أدركته الرأفة والرقة، فكلم ربه عز وجل في شأن أبيه، وكما ذكرنا يكون عليه غضاضة إذا دخل أبوه في تلك الصورة، وسماها إبراهيم خزيا، والله قد نجاه من كل خزي فلم يجعل عليه خزيا، إذ أنه ليس في الصورة التي عرفها إبراهيم وعرفها الناس عن أبي إبراهيم، فلم يدخل النار على تلك الهيئة، ولكن الروح الكافرة المستكبرة عذبت في صورة أخرى حتى لا يبقى على إبراهيم خزي ولا غضاضة. يبقى الجواب على ما استشكله الإسماعيلي، نعم علم إبراهيم أن الله لا يخلف الميعاد، وجعل الله له مخرجا من ذلك، أعني إن مما ظن أنه خزي أو مما قال إنه خزي، وإبراهيم عليه السلام لا يكذب خصوصا يوم القيامة حيث قال فأي خزي أخذ من أبي الأبعد، إذا قصد نفسه لو كان أبوه دخل النار على صورته، أو أن أباه أبعد إذا لم يتب عليه يعني هل كيف يعني يمكن أن يعني. فلذلك نقول أن هذا إبراهيم عليه السلام كان محقا عندما قال وأي خزي أخذ من أبي الأبعد، لو أنه دخل النار على الصورة جعل التي عرفه فيها، فجعل الله عز وجل له مخرجا وزال عنه كربه وأزال عنه ما يتصور أنه خزي أو ما قال إنه خزي، ودخل أبوه النار في صورة أخرى. فليس في هذا مخالفة لقواعد الكتاب والسنة ولا لظاهر الكتاب والسنة. والإسناد الصحيح لا يطعن فيه بمثل ذلك، لا يجوز الطعن في الأحاديث المتلقى بالقبول، ولا أحد من الرواة مطعون فيه، وكلهم من الثقات العدول المتفق على إمامتهم، لذلك لا يصح أن يطعن لمجرد شبهات في متن الحديث يمكن الجمع بينها بين الحديث وبين الأدلة الأخرى بما يجيب على هذه الشبهات. قد يقال كيف جوز إبراهيم عليه السلام أن يدخل كافر النار الجنة، كيف يمكن أن يجوز إبراهيم أن يدخل كافر الجنة وقد علم أن الله لا يغفر ويشرك به؟ نقول إما الاحتمال يعني المرجوح أو هذا أحد الوجوه الإجابة أن إبراهيم لم يتيقن موته على الكفر بجواز أن يكون آمن في نفسه، ولم يطلع على ذلك إبراهيم، ففعل ما وجب عليه ظاهرا من أنه تبرأ منه ظاهرا، لأن هذا الذي تبين له تبين له ذلك، ففعل ما وجب عليه أنه عدو لله. فنقول ده وجه أنه يكون عنده احتمال، والاحتمال ده تبين أنه احتمال إيه؟ مرجوح. الوجه الثاني أن هناك من أن تجويز ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى ليس بممتنع في بعض الخلق، كمن يحتجون عند الله يوم القيامة، الأصم والأحمق والهرم والذي مات في الفترة، فإذا جاز أن يغفر لبعض من مات مشركا لأجل عدم إقامة الحجة الرسالية، فإنه قد يمتحن يوم القيامة. فتجويز مثل هذا الأمر أن يكون في آخرين لأجل شفاعة أو نحو ذلك قبل أن يبين الله سبحانه وتعالى انتفاء ذلك لإبراهيم عليه السلام، وأن أباه أيضا داخل في عموم إني حرمت الجنة على الكافرين، فجوز إبراهيم مثل هذا، والله أعلى وأعلم. وكذلك مثل ما جوز المسيح عليه السلام في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن عيسى عليه السلام جوز المغفرة لمن لم تقم عليه الحجة، لأن إقامة الحجة من مقتضيات اسمه سبحانه وتعالى العزيز، ومن مقتضيات اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، أنه لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة. وهل يتصور ذلك في مثل هذا الشرك الفظيع أن يقول عن عيسى وأمه أنهما إلهين؟ نقول من لم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحجة القاطعة الحجة البينة، فإنه يمكن أن يمتحن في القيامة ويغفر له. لا، من ورد فيه النص، لأن هؤلاء كما ذكرنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ذلك قبل أن يبين له أن حتى أباه داخل في العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا طالب داخل في العموم، حيث قال إنه في ضحضاح من نار، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، هذا أبو طالب. نعم، بتقول ليه؟ آية الممتحنة ما تعارض هذا، إن سيدنا إبراهيم تبرأ، وده الظاهر وده الواجب وقد قام به إبراهيم. لا، على بقول في الداخل إنه ساعة ما مات. إحنا ليه بنقول إن إحنا لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا من نص عليه الدليل؟ يعني إحنا بنقول إيه في الكافر اللي مات على الكفر؟ بيقول الذي تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. فتتسأل كده تقول فلان الفلاني جرجس شنودة مثلا ده في النار، تقول أنا معرفش مات على إيه، هنقول الذي تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، أما هو شخصيا بعينه فنحن لا ندري على ما مات، نعامله بمقتضى ما ظهر وما تبين من أننا لا نستغفر له، لا نترحم عليه، لا نورثه يعني لا نجعل ورثته المسلمون يرثونه، لا يعامل في الأحكام المختلفة في الدنيا وبعد الموت في حياته وبعد الموت إلا بما تبين. إذا مررنا على قبره قلنا أبشر بما يسوءك، كل هذا أما أننا نجزم بأن فلان الفلاني في النار من غير دليل نقول محتمل يكون قبل أن يغرغر مات تاب وأسلم ونتوقف إلا من عينه الكتاب والسنة. عشان كده لما انت قلت يبقى أبو طالب في أمل قلنا لا، لأن رسول أخبر أنه إيه ما تصعب عليك أم النبي عليه الصلاة والسلام بالأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت عليه. معلش بس أم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قبل البعثة، اللهم ارحمنا برحمتك. ها احنا بنقول بقى ايه لو كان في حد، بنقول المحتمل ان لو في حد من النصارى لم يبلغه عن المسيح، ما بلغوش ولا توراة ولا انجيل، ما بلغوش الا كلام الاحبار والرهبان الكفر، وكثير منهم اصلا عبر الزمان كانوا لا يقرؤون الكتاب الذي نزل على لا التوراة ولا الانجيل ولا يعرفون شيئا، لهو يكتمون ما عندهم من الكتاب يظهرون أقوال الأحبار والرهبان. فلو أن أحدا منهم لم يبلغه عن المسيح إلا تلك العقيدة الكفرية بالكذب والزور من أن المسيح هو الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه ابن الله، فهذا لم تبلغه رسالة الرسول، يقول ما أتاني لك من رسول. فهذا الذي لم تبلغه رسالة الرسول يمكن أن يمتحن. لذلك قد قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فإقامة الحجة الرسالية من مقتضى عزة الله وحكمته سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم لم يقل في دعائه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن هذا الشرك ليس ده لا غفرانه ليس من مقتضيات المغفرة والرحمة، لأن الله لا يغفر ويشرك به. أنا قلت لما ما قال عيسى عليه السلام في دعاء في في في مخاطبته للرب عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم، لأن مغفرة الشرك ليس من مقتضيات اسمه الغفور الرحيم، لأن الله لا يغفر ويشرك به. وإنما الذي يمكن أن يغفر من الشرك وما ما لم تبلغ به الحجة الرسالية، لأن هذا من مقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الرسل، إلا بعد بلوغ دعوة الرسل. لا ندري آباء باقي الأنبياء من مات منهم مسلما ومن مات منهم كافرا. سيدنا نوح عليه السلام كان أبوه إيه؟ مؤمنا، أبواه كانوا مؤمنين من عشرة قرون من حتى عهد نوح عليه السلام. فمن يعرفش ومن يعرفش إيه اللي حصل ولا إيه اللي هيحصل يعني، فنتوقف. صحيح احنا نتوقف فيما لم نعلم، احنا الحديث اخبرنا بذلك، بنتكلف الجمع بين الادلة عشان الحديث اللي ورد حتى لا يقع رد لهذا الحديث. ما هو دي التجويزات بقى، الادلة الضعيفة بل المنكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم احيا الله له ابويه فامنا وأنهما من أهل الفترة، بس المسألة دي فيها اجتهاد في الحقيقة يعني. أبوي النبي عليه الصلاة والسلام فيها اجتهاد، رغم أن الصحيح الذي دل عليه ظاهر الحديث قال إن أبي وأباك في النار، وقال واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فالظاهر أنه قد قامت عليهم الحجة. لا، المخالف في هذه المسألة لأجل وجود أدلة أخرى قد يجمع بينها بطريقة أخرى خلاف ظاهر بعضها لا يبدأ. المسألة دي فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، من كان من أهل الفترة من أهل مكة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح أن أنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى، دعوة التوحيد قد بلغتهم، فلم يؤمنوا. كان منهم مؤمنون، كان منهم موحدون، قس بن ساعدة، زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، وذلك دليل على أن هناك دعوة التوحيد كانت موجودة في هذا المجتمع رغم قلتها. لكن المسألة فيها اجتهاد، فيها اجتهاد، يعني المسألة يبين فيها الحق بالدليل. قال الكرماني: فإن قلت إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه، لقوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وخزي الوالد خزي الولد، فيلزم الخلف في الوعد وهو محال، ولو لم يدخل النار لزم الخلف في الوعيد وهو المراد بقوله إن الله حرم الجنة على الكافرين. والجواب أنه إذا مسخ في صورة ضبع وألقي في النار لم تبق الصورة التي هي سبب الخزي، فهو عمل بالوعد والوعيد. وجواب آخر وهو أن الوعد كان مشروطا بالإيمان، وإنما استغفر له وفاء بما وعده، لا استغفرن لك أي ما لم أنهى عنك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمي أبي طالب. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قلت: وما قدمته يؤدي المعنى المراد مع السلامة مما في اللفظ من الشناعة، والله أعلم. كلام حسن، يعني ما ينفعش حد يقول كده إن إيه؟ إن يلزم من الحديث ده خلف الوعد، لا طبعا، ده كلام يعني لا. خزي الوالد، خزي الولد إذا كان في صورة الوالد، إذا كان في الصورة التي يعرفها، والله أعلم وأعلم. قال: باب، وبرضه أيضا من أحاديث إبراهيم عليه السلام: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الأخ بيسا يقول: الشناعة إيه في الأحاديث الماضية في الألفاظ اللي ذكرت في الشرح؟ إنه يتقال إن الحديث إن إذا أدخل الله أباه النار فقد أخزاه، ما ينفعش يتقال كده. قد أدخل الله أبا إبراهيم النار ولم يخزي إبراهيم. قول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ، يقول كان يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر التعويذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة من كلام العيني، يعوذ من التعويذ، يقال عذت به، أعوذ عوذا وعياذا ومعاذا، أي لجأت إليه. فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعنى واحد، اللجوء إلى الله والاحتماء به سبحانه وتعالى من السوء والشر والخطر ومن الشياطين والهوام ومن العين. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعوذ بكلمات الله التامة، أي ويقول لهما: إن أباكما، أباكما على إبراهيم عليه السلام، أي بهذه الكلمات يعوذ إسماعيل وإسحاق ابنيه. وبين هذه الكلمات بقوله أعوذ بكلمات الله التامة، يعني التي لا نقص فيها. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الكلمات التي يعوذ بها كلماته الكونية سبحانه وتعالى، لأن في بعض الروايات أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فجر. فالكلمات الكونية التي يكون الله بها الخلق هي التي لا يجاوزها بر ولا فجر، أما الفجار فيتخطون حدود الله، وآيات الله الشرعية هي من حدوده، فهم يجعلونها وراءهم ظهرية ويهجرونها ويتجاوزون حدودها. لذلك كان الكلام المناسب أن التعويذ بكلمات الله الكونية. والله أعلم. قال: سمى إبراهيم أبا لكونه جدا أعلى. يقيل قوله بكلمات الله، قيل المراد بها كلامه على الإطلاق، وقيل أقضيته. أقضية هي الكلمات الإيه؟ الكونية، ما يقضيه عز وجل. وقيل ما وعد به، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. والمراد بها قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والمراد بالتامة الكاملة، وقيل النافعة، وقيل الشافية، وقيل المباركة، وقيل القاضية التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي كلمات تامة في الصدق في الأخبار، كل ما أخبر الله به فهو صدق، وفي ووعدا في الأوامر بما في ذلك أوامر التكوين. فالله يقضي أمرا قضاء كونيا سبحانه وتعالى يكون به الخلق، وهو عدل في ذلك، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فكلمات الله كلها تامة، ولا شك أن كلام الله الشرعي أيضا هو كامل، كلمات تامة، هي كلمات تامة صدقا وعدلا. فهو كلماته الكونية تامة صدقا وعدلا، وكلماته الشرعية تامة صدقا وعدلا. كل ما أخبر الله به في كتبه فهو حق من الأخبار الماضية والآتية، وكل الأوامر والنواهي التي شرعها لعباده فهي العدل والخير والمصلحة والنفع لهم في دنياهم وأخراهم، التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء، بمعنى أنه لا معقب لحكمه، لا يجاوزها بر ولا فاجر، أوامره نافذة سبحانه وتعالى. قال الخطابي: كان أحمد يستدل بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق، وهو احتجاج صحيح يدل على أن القرآن الذي هو من كلام الله أيضا غير مخلوق، لأن كلمات الله يستعاذ بها، فليست مخلوقة بل هي صفة من صفاته، كمن يستعيذ بعزة الله وقدرة الله، كما ورد في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فعزة الله وقدرة الله صفاته سبحانه وتعالى، وكلها غير مخلوقة، وكلماته كذلك. ودليل أيضا على أنه لا على أن الاستعاذة عبادة، ولا يجوز أن يستعيذ الموحد المؤمن المسلم بغير الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة عبادة من العبادات، وكذا الاستعانة كلها لا يجوز أن يستعيذ المؤمن فيها بغير الله سبحانه وتعالى. من كل شيطان يدخل تحته شياطين الإنس والجن، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وشيطان شطن من بعد، ف فهو كل من بعد عن طاعة الله عز وجل ورحمته فأبعده الله سبحانه وتعالى. والبعد أعظم يعني عقوبة على من عصى الله وكفر به. والأصل يعني الأصل أن الشيطان يطلق على الكافر، وقد يطلق على العاصي كما في الحديث، رغم أن فيه ما قال إلا أنه حسنه بعضهم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الراكب يعني المنفرد الذي يسير منفردا في الفلاة، اللي بيمشي في الصحراء لوحده. لا ده احنا نتكلم على لو ان له اختيار ويختار انه يمشي لوحده ويقدر ما يمشيش الا في ركب، يبقى لازم يمشي في ركب. طب وماله؟ لا ما اتفق. وبعدين الزبير راكب وحده الى بني قريظة، لكن الكلام على انه لما يكون مختار يعني عنده اختيار ويصر على ان يركب في الفلاتي وحده. ما هو ما عشان كده اللي هيختار ان هو مش هيختار، يعني الكفار في بلده سابوه بالعافية يعمل ايه؟ يمشي لوحده، يعني على بال ما عرف يهرب منهم لوحده. والمرأة التي نجاها الله على العضباء كانت ماشية ايه؟ لوحدها، وهي امرأة في ضرورة. احنا نتكلم على حالة الايه؟ الاختيار. ها؟ اللي ماشي لوحده شيطان عاصي، ومن كل شيطان وهامة. الهامة واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل كل ما له سم يقتل، فأما ما لا يقتل سمه فيقال له السوام. وقيل المراد كل نسمة تهم بسوء. هامة يعني من الهم، تريدك بسوء، المشهور الأول، عشان كده قال إيه؟ قيل. ومن كل عين لامة، قال الخطابي، المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان، من جنون وخبل. وقيل أبو وقال أبو عبيد وقال العيني العين اللامة هي التي تصيب بالسوء، تصيب بسوء. وقيل اللامة الملمة، إنما أتى بها على فاعل المزوجة، المزوجة يعني مع الهمة. ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى جامعة للشر على المعيون من لمه إذا جمعه، تلم بالسوء. كل عين لامة تؤدي بالإنسان إلى الآفات التي تلم به، تنزل به الأدواء والأمراض والمصائب التي تلم به، تنزل به بسبب العين. إنما قال لامة، قال أبو عبيد أصله من الممت إلماما، وإنما قال لامة لأنه أراد أنها ذات لمم. وقال ابن الأنباري يعني أنها تأتي في وقت بعد وقت تلم به، يعني لأن ما فيش حد بيفضل واحد باصص لواحد إيه هذا يلم به، يعني يأتي في وقت ينظر إليه مع نفس حاسدة وحاقدة، فيحصل بسبب هذه العين أن يلم، أن ينزل بالإنسان من الداء والمرض والآفة، ما الله أعلم. قال لما ليؤاخي لفظ هامة لكونه أخف على اللسان. لما أنزل الله المعوذات عوذه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات التي هي أجمع قل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهي لا شك المعوذات أجمع. كيفية الرقية كما وردت في السنة، إما أن يضع يده على المرقي ويقرأ، وإما أن ينفث في كفيه ويمسح، وإما أن يجعل بالريق بريقة بعضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا ويجعل ذلك. كل جمع الريق والبزاق ووضع اليد والنفث في اليد مع المسح هي الطرق التي وردت. القراءة على الماء إذا كان معها ريق فيبقى من جنس جمع البزاق. القراءة في المحلول وبعدين دخلها في الوريد، يعني دي اختراعات بقى. أنا والله لا, لا, لا احتياج إلى مثل ذلك، لأن أنت أصلا إيه حكاية القراءة في المحلول ده؟ أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلهم، ده أمور غيبية اللي ورد عندنا احنا نفعله. وانت مجرى الدم ده انت تمنعه من الحكاية دي؟ الناس بتألف. ها ما انا بقى انا عارف انه بيحتاج الحديث، بس ده انت بتعرفش هو بيخش مجرى الدم منين، وانت كده ما هتمنعه؟ ده يؤكد ان الشيطان يجري من الدم. ايه سيظل كذلك، لكن يبقى يقاوم شره بماذا؟ بافكار صحيحة. عشان كده الرسول قال انها ايه؟ قال انها صفية. الحديث بتاع ان الشيطان يجري من مجرى الدم، يعني دلوقتي الدم ده بيجري ويوصل لمراكز المخ، فالمقاومة بافكار ايه؟ صحيحة، ان هذه ايه؟ صفية، عشان ما يفكرش ان دي امرأة اجنبية وان الرسول صلى الله عليه وسلم خالى بها ونحو ذلك. الافكار الخبيثة، السلسلة الخبيثة دي تقاوم بالافكار الصحيحة، وليس ان انت تعمل ايه؟ تواجه مجرى الدم فلو ايده بقى، ايده مثلا فيها مشكلة امسك له ايده لغاية ما الدم ما يوقف فيها، لغاية ما تتقطع بعد كده من كتر الغرغرينة اللي هتحصل لها مثلا، او يضربوه ضرب جامد جدا لغاية ما رجله تورم وتصاب بتسمم، ويقول لك عشان يطلع الدم اللي فيها. دعونا من هذا، احنا قلنا الكيفيات اللي وردت في الرقى نلتزم بيها. ايه مش ما هو المولى ده حديث تربة ارضنا برقة بعضنا. شرب الميه اللي عليها الريق، قلنا البزاق ده او الهواء بتاعها، لانها وردت عن بعض السلف، والا فاحنا فيها تكلف يعني، عشان الحقيقه يعني مساله القراءه على الماء، لكن لا يمنع منها، هي ورد عن بعض السلف. وزي ما قلنا لو بزق او او او نفس فانه يكون من هذا الباب، من نفس الباب يعني ان شاء الله. زودها مش نعم. يقول أعوذ لأنهم أولاده، ولو قال أعيذك يبقى لا بأس، لأنهم من باب يعوذهما. ما رحتش بس عشان عندي خطبة الجمعة، مش خطبة الجمعة هنا. هو احنا ما عندناش مشكلة في الموضوع. باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قالت بل كذبهم قومهم، فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن، يعني القراءة اللي هي وظنوا أنهم قد كذبوا، ده اللي بيقولها على ذلك. عشان كده عائشة رضي الله عنها كانت بتقرأها كذبوا، عشان كده قالت بل كذبهم قومهم وما هو بالظن. فقالت يا عريه لقد استيقنوا بذلك. قلت فلعلها أو كذبوا، القراءة بتاعتنا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. ده تفسير عائشة رضي الله عنها لهذه القراءة. هو صراحة مش هنلحق نشرح الباب ده، بس فيها نواحي إيمانية عظيمة، معاني إيمانية عظيمة نذكرها إن شاء الله على القراءات المختلفة. نستكمل الرواية. قال أبو عبد الله استيأس استفعلوا من يئست منه، إن يئست منه من يوسف ولا تيأس من روح الله، معناه الرجاء. كتاب تفسير القرآن باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى ألا إن نصر الله قريب إلى قريب. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ذهب بها هناك يعني إلى هذا المذهب بناء على هذه الآية والرواية الثانية كانوا بشرا. قال ابن عباس كانوا بشرا. قال فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة. والقراءة الأخرى هي طبعا بتفسرتها على أتباع الرسل عشان الظن، وأن الرسل نفسهم قد استيقنوا أنهم إيه قد كذبوا، لكن الظن بقى ظن الرسل أن أتباعهم كذبوهم، ده على قراءة إيه قد كذبوا. وعلى القراءة الأخرى قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. الظن ده على تفسير بقى على هذه القراءة في تفسير إن الواو ظنوا تعود على أتباع الرسل أو تعود على أقوام الرسل الذين ظنوا أن الرسل قد كذبت، لأنهم يقولون ذلك، هذا ظنهم وتخمينهم وخرصهم. والقول الذي فسر به ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه أن الرسل ظنت ذلك من جنس الخواطر ليس من جنس الاعتقادات، ولكنها خواطر كما قد يقع في القلب أحيانا سرعان ما يزول برؤية براهين الرب سبحانه وتعالى مثل ولا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فمثل هذه الخواطر التي ترد ليعلم كيف يتعامل الإنسان الذي يصيبه مثل هذه الخواطر إذا أصابته، ليعلم أن الرسل كانوا بشرا أصابهم مثل ذلك من شدة البلاء وزال عنه. شاب نقول أن الناس في ذلك أحوال متفاوتة، منهم من يعتقد هذا الباطل، ودون مين الكفار، يعتقد أن الرسل ما أتاها شيء ولا كان هناك وحي ولا شيء، ومنهم من تكون هناك خواطر يعني يتشكك فيها بعضهم لنقص الإيمان أو تكون وساوس متكررة. ويمكن أن يقع هذا في بعض أتباع الرسل، بعضهم يمكن أن يزل تماما، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة كمن يرتد. أو تأتيه وساوس ربما يدفعها فيكتمل إيمانه، وربما تستمر معه فينقص إيمانه عن القدر الواجب. أو تكون كخواطر البرق الذي يأتي ثم يذهب سريعا، وعلى هذا يحمل ما ذكره الزهري مرسل، يعني من مراسيل الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انقطع عنه الوحي كان يهم أن يلقي بنفسه من فوق شاهق. وإحنا بنقول هو بيقول هو الأثر الحديث مرسل في ضعف، ولكن لا يمكن أن يكون مخالفا للعقيدة الصحيحة، لابد أن يحمل على وجه صحيح. لماذا؟ لأن الزهري أصلا إمام من أئمة المسلمين، والزهري لما يقول الكلام ده ويرويه عنه أئمة العلم من بعده حتى ولو هو مرسل، فإن الكلام ده لو كان يخالف العقيدة أن هذا مما لا يجوز اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم لما رووه، ولكن هو من جهة السند ضعيف، إن ده لم يثبت. ولكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمسروق، هو الذي تكره، هو الذي تكره، يعني إيه في الآية دي بتاعت حدث إذا استيأس الرسل، يعني الذي وقع في نفسه إن الرسل إزاي يحصل لهم كده، فعشان كده قال له هو الذي تكره، إن ده خواطر تدفع. فأي جمع؟ ما كانش فيه جمع ساعتها، ولكن ما هو خواطر بتحصل. وبعدين أما عند الرسل سرعان ما تزول، زي بالضبط كده خاطر يوسف عليه السلام لحظة وإيه واختفت. خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لو صحت القصة اللي هو المرسلة دي، إن هو يكون فكر كده وهو فوق الجبل وبعدين إيه زال عنه ذلك بتثبيت الله عز وجل وقول الملك له إنك إيه رسول الله، ربنا بيثبته وينجيه. عشان انت لو حصل لك حاجة زي كده في يوم من الأيام في أي مصيبة أو بلاء وخسرت خواطر، ما تقولش أنا رحت في دهية وخلاص بقى وتيأس وتيأس من روح الله فتكون من القوم الكافرين. لا، لما يجي لك كده تلجأ إلى براهين الرب وإلى موعود الرب، تقوم تزول عن الإنسان إيه حالة اليأس دي، تزول عنه الحالة الضارة، تزول عنه الخواطر السيئة، ودي مقاومة ومدافعة يحبها الله من عباده المؤمنين. وإنه جعل الرسل أسوة في ذلك لئلا يقول إنسان احنا نعمل احنا بقى احنا رايحين في داهية، دول الرسل عشان ربنا عصمهم، انا ربنا مش عصمني، يوم ما يعتصمش بالله يوم يحصل له الضرر العظيم. لا، لو هو اعتصم بالله سبحانه وتعالى يعصمه الله عز وجل. وعشان كده زي ما قلنا يعمل الإنسان ايه لولا ان رأى ايه، ده دليل حراسة الخواطر. ايه اللي يقينك على حراسة الخواطر من الخواطر السيئة؟ ايه اللي يخليك تبعد عن ظن السوء؟ النظر في وراهين الرب، واحنا عندنا برهان من ربنا، مش كده؟ القرآن هو ايه برهان. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبين. بل كل آية برهان، كل آية برهان، فبراهين الرب عز وجل عظيمة كثيرة. وكل آية من آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي كلام الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين كلها براهين من براهين الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كثرة النظر في آيات الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان يذهب عنه ذلك. تلاقي أكثر الناس انحرافا عند المحن من ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس ثباتا عند المحن الذين يثبتهم الله بالنظر في براهين الرب سبحانه وتعالى. فإزاي لسان يثبت؟ أن يكون لصيقا ببراهين الرب سبحانه وتعالى. نعم صحيح. يبقى اللي لو صح الحديث المرسل أو السلف حملوه على إيه؟ علشان ما يتناقضش مع العقيدة الصحيحة في الرسل، إن ما الرسل ما تجلهمش إيه؟ ما تجلهمش عقائد فاسدة أبدا. لكن يحملوه على معنى الغين، فتور لحظي في وقت من الأوقات، إنه لا يغان على قلبي، فيمكن أن تقع مثل هذه الخواطر التي سرعان ما تزول. هي بالنسبة للرسل كما ذكرنا بمنزلة البرق الذي يذهب ثم الذي يظهر ثم يختفي في لحظات. الأتباع الرسل ممكن تقعد معهم مدة زي ما قعدت مع عمر رضي الله عنه في قصة الحديبية. راح للرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين راح لإيه لأبي بكر وفضل مش عارف، وبعدين نزل القرآن أوحيه وبعدين لغاية ما وضحت له الصورة بعد ذلك فقال فعملت لذلك إيه أعمالا. ممكن تقعد معه مدة طويلة حتى قال ما شككت إلا يومئذ، يعني أصابوا شك في أن الرسول يكون أخطأ في الموضوع ده وفضلت معه مدة طويلة لغاية ما إيه ما زال عنه ذلك بنزول القرآن ويقينه بأنه هو فتح من الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. لا مش ده طلع قلنا ان اتباع الرسل ممكن يجي لهم انواع من ذلك، منهم من ينحرف ماشي كده لانه ما ردش الوسوسة الى كيد الشيطان واستعاذش بالله فكان ممن يعبد الله على حرف، كان مؤمن شوية وبعدين ارتد لم يزالوا مرتدين على اعقابهم، ومنهم من ينقص إيمانه، ومنهم من يرد الوسوسة تستمر معه ويردها تستمر ويردها، هذا صريح الإيمان هذا حقق القدر الواجب. لكن في أعلى منه إن الوسوسة تروح عنه خالص بقى. ما يبقاش عنده احتمال الايه الخواطر دي. صريح الإيمان ده اللي يجيله الوساوس يردها بأنها من كيد الشيطان يستعيذ بالله، عمله ده مقاومته دي دليل على ان ايمانه كامل واجب. ها مش الوسوسة هي صريح الايمان، لكن صريح الايمان دفع الوسوسة، ذاك صريح الايمان انهم يجدون ان ما في انفسهم ما ان يخر احدهم من السماء اهون من ان يتكلم به، فكون ان هو يبقى متضايق منه جدا ده دليل على ايه على صريح الإيمان. ماشي. لا هو على فكرة الظن بمعنى لكن عقيدة الفاسدة، وهو في الحقيقة ظن بالنسبة لظن أعداء الرسل، هو في الحقيقة استأكده بس هو عمر ما الكافر أصلا متأكد من حاجة حتى وإن كان خلاص اعتقدها اعتقادا يحاسب عليه، هو ملزم بهذا الاعتقاد، لكن في الحقيقة إن ظنوا إلا ظن وما نحن مستيقنين، كله إنهم إلا يظنون إنهم إلا يخرصون. أصل عمر ما العقيدة الفاسدة تكون مستقرة في قلب إنسان. ليه؟ لأن قلب إنسان فطر على التوحيد، تبقى متركبة بالعافية كده مضغوط عليه عشان يعتقد الاعتقاد الفاسد ده، فبس هو ده هيبقى بمعنى اليقين الفاسد، لكنه في الحقيقة في النهاية ظن. ماشي. يبقى نقول ظن ان هم الواو دي تحتمل ان هم اعداء الرسل، ظنوا واو الجماعة مين اللي ظن اعداء الرسل، ظنوا دول تأكدوا، وتأكد هو في النهاية ظن فاسد، وظن اللي حصلت لهم فتنة، وظن اللي عندهم وسوسة، وظن من زالت عنه الوسوسة، ودول الصديقين الذين أدركوا ساقة الأنبياء في هذا الأمر، وأن دول أتباع الرسل الصادقين، وأن ما بيجلهمش وساوز، وأن خواطر تزول بمجرد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين نبقى نقرأ التفاصيل إن شاء الله. صحيح أن القراءتين متواترتين، وبالتالي إذا صحت دي وصحت دي بالأولى التفسيرات تحتمل يمكن أن تشمل، الأرجح أن كلها صح بالطريقة اللي بنقول عليها دي. القراءتين صحيحتين طبعا كلاهما ثابت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.